يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة القارن والمفرد للقدوم يحاذي الحجر الأسود بكله يستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس وأشار إليه ويقول ما ورد فيجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا إلى آخره. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، تكلمنا عن هذا، تكلمنا وقال ما ورد. نعم. ثم يطوف مطبعا، قوله ثم يطوف بعد أن يدخل البيت فإنه يبتدئ الحاج والمعتمر بالطواف، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن السنة هو البدء بالطواف، وأن تحية البيت الحرام هو الطواف، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كما في جابر رضي الله تعالى عنه في قصة حجة الوداع، فإنه من حين ما دخل البيت توضأ ثم طاف صلى الله عليه وسلم، فلم يقدم شيئا على الطواف. وقوله ثم يطوف مطبعا، قوله مطبعا الاطباع هو جعل الرداء على أحد الكتفين وثم رده من أسفل الكتف الثاني، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وجاء أيضا عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه سعيد بن جبير عن سعيد بن عباس أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوضعوا أرضيتهم تحت آباطهم، والحكمة في هذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في عمرة القضاء أراد أن يبين لكفار قريش جلد الصحابة وقوتهم، فأظهروا أيديهم من أجل أن يبينوا قوتهم، ومن المعلوم أن الكتف واليد فيها دلالة على القوة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الطباع مشروع. ذهب الإمام مالك رحمه تعالى في رواية له مشهورة أيضا أن الطباع غير مشروع ولا يسمى، وذلك لأنه لم يصح عندهم حديث في هذا، ولم يرد في البخاري ولا في مسلم أحاديث الطباع، لم ترد في البخاري ولا في مسلم أحاديث الطباع، وهذا أيضا يضاف إلى ما ذكرناه كثيرا، هو أنه يوجد أحكاما نعم غير موجودة في البخاري ولا في مسلم، فهو يرد ما ذهب إليه بعض الناس من قولهم أن كل حديث ليس أصله في حكمه ليس في موجودا في البخاري ولا في مسلم فهو دلالة على واحد، هذا قول ضعيف قال به بعض الناس المعاصرين سواء المتقدم وإنما هو قول بعض المعاصرين، والصواب في هذا هو مذهب الجمهور أن الطباع مشروع وأن الحديث في هذا قوية وهي دالة على مشروعيته. والاطباع يبدأ عند الطواف، ومن الخطأ المشتهر هو أن بعض الناس يبدأ بالطباعه من حين الإحرام، تجد كثير من الناس عند الميقات يحرم يطبع يلبس الرداء ثم يطبع، ظانا أن الطباع يبدأ من الإحرام، هذا غلط. وحتى لم يقل به أحد من العلم، يعني ليس هو قولا لأهل العلم، ليس هو قول، وإنما هو فهم، يعني فقط رأى أن الطواف فيه الطباع فأعمله في جميع. والخطأ يكبر إذا كان سيصلي، لأن تعرفون حديث أبي هريرة رضي الله عنه السلام نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه وفي وليس على عاتقه منهم شيء، فهو محل النهي، نعم محل الكراهة. فينبغي للناس تنبيه الحجاج والمعتمرين على هذا الخطأ المجتهد. قوله ثم يطوف مطبعا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالف الجمهور أيضا فاستحب للطباع في السعي، استحب للطباع في السعي، وجمهور العلماء على أنه لا يشرع للطباع إلا في الطواف، وهو الصواب وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طبع في سعيه، وإنما الذي نقل هو اطباعه في طواف. إذن الطباع من خصائص الطواف فقط، وليس من خصائص الطواف والسعي. وكذلك الاطباع يكون في الأشواط كلها، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن الاطباع يكون في الطواف كله من الشوط الأول حتى الشوط السابع حتى ينتهي. والدليل على هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه غير إحرامه رداءه، بخلاف الرمل فإنه نص الراوي على أنه رمل ثلاثة أشواط ثم مشى في الباقي وأقال في الأربعة. فلو كان الاطباع في ثلاثة أشواط أو في أربعة لنقل كما نقل الرمل، فلما لم ينقله دل على أن الاطباع يكون في الأشواط كلها. وقيل بأن الاطباع يكون في ثلاثة أشواط، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قياساً على الرمل. الرمل عندهم ثابت أنه في ثلاثة أشواط الأولى وهو محل إجماع، فقاسوه عليه، قالوا إذن هو يقاس عليه. والقياس ضعيف من كل وجه، قياس ضعيف من كل وجه، فإن الرمل هذا تخفيف على الأمة، الإنسان يخب في الأشواط السبعة هذا متعب عليه، بينما الطباع ليس فيه إشكال عليه، بل بالعكس قد يكون فيه شد للرداء، فلا معنى لي بتخصيص الثلاثة الأشواط الأولى. قوله ثم يطوف مطبعا، قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. قوله يبتدئ المعتمر، أي يبتدئ المعتمر بنوع الطواف هذا، كما علمنا السابق أن المعتمر أن المتمتع يلبي في الميقات بالعمرة والحج، والقارن يلبي بالحج والعمرة، والمفرد يلبي بالحج، وكلهم يأتون إلى مكة، كلهم يصلون إلى مكة، إلا أنهم سيختلفون في نوع الطواف الآن. فهو يقول يبتدئ المعتمر، من هو المعتمر؟ المتمتع، أو الذي له عمرة مفردة، يعني ليس في وقت الحج، هو يتكلم عن المعتمر. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأنه لبى بعمرة. قال والقارن والمفرد للقدوم، القارن هو من لبى بحج وعمرة، والمفرد هو من لبى بحج، كلهم القارن والمفرد طوافهم طواف القدوم. وانتبهوا لهذه المسألة لأنها سينبني عليها أشياء كثيرة. المعتمر طوافه طواف العمرة، والقارن والمفرد طوافه طواف القدوم، طواف القدوم، ويسميه الفقهاء أيضا طواف الورود، نسبة إلى وروده إلى مكة إلى الحرم، يسمى طواف الورود ويسمى طواف القدوم. قوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة هذا محل إجماع بين أهل العلم أن طواف المعتمر ومنه المتمتع أن طوافه طواف عمرة، هذا محل إجماع بين أهل العلم. والدليل على هذا هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قدموا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان نسكهم التمتع حلوا بعد الحلق، دل على أن طوافهم كان طواف العمرة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب قال يبتدئ المعتمر، ولو أضفنا المعتمر والمتمتع بطواف العمرة، قال والقارن والمفرد للقدوم. القارن نحن نعلم أن القارن يأتي بعمرة وحج أولى، فأين طواف العمرة بالنسبة للقارن؟ أين طواف العمرة بالنسبة للقارن؟ نقول القارن يقول لبيك حجة وعمرة ولبيك عمرة وحجا، فأين طواف العمرة بالنسبة للقارن؟ يوم العيد. إيه يعني سقط عنه ولا كيف؟ ها؟ دخل طواف الحج مع طواف، دخل طواف العمرة مع طواف؟ نعم دخل طواف العمرة مع طواف الحج صحيح، فيجزئ طواف الحج عن طواف العمرة، مع أنه سيطوف ولكن الشريعة هكذا. فلو كان طواف العمرة مقصودا لما جعل طواف القدوم طواف قدوم، وإنما يجعل طواف عمرة. واضح الكلام؟ ومع هذا القارن يأخذ عمره حج وهو لا يطوف طواف العمرة، وإنما يجزي طواف الحج عن طواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت داخله. وعائشة رضي الله عنها لما قال صلى الله عليه وسلم اجعليها قرانا، قالت يرجع الناس بعمرة وأنا أرجع بحج، فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. إذن هو طواف يدخل فيه الحج وطواف العمرة وطواف الحج. هذا هو مذهب الجمهور أن طواف القارن والمفرد طواف قدوم وليس طواف عمرة. وقيل بأن طواف القدوم طواف عمرة بالنسبة لمن؟ للقارن. وقيل بأن طواف القدوم طواف عمرة بالنسبة للقارن، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ما هو دليله؟ ظاهر أولى هو لبى بعمرة وحج أولى، إذن هو يلزمه طواف عمرة، صح ولا لا؟ هو لبى بعمرة وحج إذن يلزمه طواف عمرة. فإن ذهب إلى عرفة وجاء وقت الوقوف ولم يطف طواف العمرة، احنا نقول الحاج الآن القارن نقول يطوف طواف القدوم، صح لنا الجمهور؟ هل يستطيع أن يذهب إلى عرفة وهو لم يطوف طواف القدوم؟ نعم يصح حجه وعمرته، صح لنا؟ يصح. هل عليه دم ولا لا؟ هذا مثلا أخرى، لكن تصح عمرته وتصح حجه ويصح قرانه أو لا؟ لأنه لا علاقة له بالنسك. كذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا، هو عندي طواف عمرة فيكون ماذا؟ ركن، ليس كذلك؟ ولهذا يقول إذا جاء يوم عرفة وذهب إلى عرفة وانتهى وقت الطواف فإنه يكون قد رفض العمرة فيكون مفردا ولا يكون قارنا، يكون قد رفض العمرة. ومرت معنا هذه المسألة عند قول الماتم إذا حارت المرأة وخشيت فوات الحج، هؤلاء قلنا بأن هذا الجمهور أبو حنيفة يقول بأنها ترفض العمرة وتكون مفردة، ما في عندها لا بد من طواف أو لا قران. وهذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ حديث عائشة صريح أنه طوافها بالبيت وسعها الحج سعها لعمرتها وحجها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها قارنة، ومع ذلك هي لم تطف طواف العمرة ولا طواف القدوم. فقال أبو حنيفة: إن عندنا نسكان أو نسكين، عندنا نسك العمرة ونسك الحج، فيلزمه طواف عمرة ويلزمه طواف الحج، ماذا نقول له؟ قلنا الحديث، وهو استدل علينا بالعقل، نقول إنك تحلق مرة واحدة أو لا. الحلق هو عند أبي حنيفة القارن والقارن، فإنه يطوف للعمرة ويسعى العمرة ويبقى على حرامه ولا يحلق. طيب لماذا كان الحلق يسعه لعمرته وحجه، ها، والطواف لا يسعه لعمرته وحجه؟ هذا تناقض، صح ولا لا؟ هذا تناقض عند أبي حنيفة، صح ولا لا؟ إذن هو يقول كيف يكون نسك واحد وعمل واحد يكون لعمرة وحج؟ نقول أنت تقول هذا من خلال الحلق، فأنت ترى أن الحلق يكون للحاج وللمعتمر، يعني العمرة وللحج. ومع أن أبا حنيفة تعالى يستطيع أن يرد عليه بناء على مذهبه هو، سيأتي إن شاء الله أن أبا حنيفة تعالى لا يرى أن الحلق نسكا، وإنما يرى أن الحلق تخلص من إحرام النسك، فهو لا يرى أن الحلق تبع النسك، وإنما هو تحلل، يعني كالنية، يعني كأنه نوى أن يتحلل فقط، فهو لا علاقة له لا بعمرة ولا بحج، لكن أنا أوافقه على هذا، الحلق نسك والطواف نسك والحج نسك، والله تعالى أراد الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم، ما قال ولا تخرجوا من النسك، وإنما أراد هذه الشريعة وأراد هذا التشريع وهو، ولكن هذا النظر يعني يجعلنا نعذر في قوله، نعذر في قوله، لأنه أصله أنه لا يرى أن الحلقة نسك. نعم، إذن الصواب هو مذهب جمهور العلماء أن طواف القارن طواف قدوم وليس طواف عمرة. هذه مسألة. المسألة الثانية: حكم طواف القدوم، من الذي سيخرج؟ أبو حنيفة سيخرج مباشرة، صح؟ بقي عندنا الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه تعالى والإمام الشافعي يرون أن طواف القدوم سنة وليس بواجب. ما هو الدليل؟ فعل عائشة تركت طواف القدوم، ولو كان واجبا لجعلت له دما، لذبحت الدم عنه. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجوبه، وأن من تركه يجبره بدم، واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طاف، والطواف نسك وتعبد لله لا يخرجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وأما عائشة فهي معذورة بعذرها. والصواب الأول، والدليل على هذا هو أنه ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرنون ثم يذهبون إلى عرفة قبل أن يذهبوا إلى مكة من غير حادث ولا عذر. ونقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فعل هذا، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك فعل عائشة رضي الله عنها، وأن القول بأنها معذورة هذا لا ليس بجيد، لأن لو كانت معذورة وكان واجبا كانت معذورة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مفردة ولا تكون قارنة، لو كان واجبا لا أمر أن تفرد ولا تكون قارنة، لكن الرسول رخص لها لأنها لم يفتها شيء واجب، لم يفتها شيء واجب. فالصواب هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله أن طواف القدوم سنة وليس بواجب. إذ هذا هو قوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. ثم قال فيحاذي الحجر الأسود بكله. قوله فيحاذي، المحاذاة هي المقابلة، حاذيت الشيء إذا قابلته وواجهته. قال فيحاذي الحجر الأسود، والحجر الأسود هو الحجر الذي هو في الزاوية الشرقية الجنوبية، وهذا الحجر قيل بأنه أبيض وأنه أشد بياضاً من اللبن، إلا أن خطايا بني آدم سودته، وقد ورد هذا مصرحاً به عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أيضاً عائشة رضي الله تعالى عنه، ولا يصح فيه حديث، لا يصح فيه حديث، الحديث كله ضعيف، وأنه حجر أسود نزل من الجنة. والحجر الأسود هو حجر جعل الله له فضيلة، هكذا كما جعل هذا البيت فضيلة، ولله جل وعلا أن يختار من مخلوقاته ما يشاء، هذا لله، ما يحتاج أن نبحث عن مزية، لا يحتاج، ما دام أنها ما ورد عندنا شيء في تخصيص لهذه المزية لا يحتاج. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكنه لم يقل هذا الكلام للكعبة، لم يقل هذا الكلام للكعبة، لأن الله جل وعلا ذكر أنه شرفها وأنه كرمها وأنها جعلها قبلة للناس، لكن الحجر الأسود لم يذكر هذا، لم يأتي في حديث أن الله جل وعلا قال فيه شيء معين، وإنما هو تفضيل من الله لهذا الحجر أن الناس يتعبدون لله جل وعلا بتقبيله أو بلمسه فقط. واضح؟ فليس هناك دليل صحيح صريح على فضل هذا الحجر بعينه، إلا أنه من أماكن التعبد، وأماكن التعبد من شعائر الله، شعائر الله معظمة ولا إشكال فيه، لكنه لم يرد فيه شيء بعينه يخصه من بين هذه الشعائر. كما هو الناس يذهبون إلى عرفة، هذه معظمة لأنها من شعائر الله، لكن هل فيها شيء معين محدد في فضلها نحتاج إلى أن نقول لماذا الناس يذهبون إليها؟ هل نحتاج إلى مزدلفة أن نذهب ونقول لماذا الناس يذهبون نبحث عن أحاديث نقول لماذا الناس يذهبون إليها؟ كلا، لم يرد فيه شيء. وكذلك الحجر الأسود لم يرد فيه شيء، وقد ورد عن عباس رضي الله تعالى عنه، ورد مرفوعا لكنه بإسناد باطل، لكنه ورد عن عباس أنه قال حجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهذا الأثر عن عباس أيضا متكلم فيه، وهناك جمع من المحدثين من ضعف هذا الأثر. وإن صح هذا الأثر فهذا يعني يحتاج إلى رفع، أولا يحتاج إلى رفع، هذا يعني يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا لا يأتي عن طريق الوقت، عن طريق العقل، وإنما يأتي عن طريق الوحي، ولا يوجد مثل هذا، لا يوجد مثل هذا أن الحجر الأسود يمين الله. ولو صح فليس فيه المشابهة، وليس فيه أنه في حكم المصافح، كلا، وإنما فيه إشعار بالمكانة، وأن الله جعل عظمه وشرفه فقط، وليس فيه دليل على المشابهة أو أن يمين الله هذه هو يمين الله، كلا، ليس هو كذلك. فقوله فيحاذي الحجر الأسود، وقد نبه العلماء منهم الشيخ محمد على أن بعض الناس لا يسميه الأسود وإنما يسميه الأسعد، يقول يعني كأنه يقول إذا قلنا الحجر الأسود كأن فيه تنقص منه، نعم، وهذا غير صحيح. ثبت عن الصحابة ما تعلم أنهم يسمون الحجر الأسود بالحجر الأسود، كذا عن الصحابة عن عمر. نعم، فهذا من الاجتهادات والاستحسانات غير الطيبة. بعض الناس عنده تشدد بالألفاظ بشكل لا يطاق، عنده تشدد بالألفاظ بشكل لا يطاق، يعني من حين ما يأتي بله أين ذهبت، أين مصدرها، وين عنده تشدد بالألفاظ، والناس يحتاجون لمثل هذا. قوله فيحاذي الحجر الأسود، قال بكله ويستلمه ويقبله. الحجر الأسود، هل العبادة للحجر الأسود في التعبد لله جل وعلا باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله خاص بالطواف، أو هو عبادة مطلقة سواء كان طائفا أم ليس طائف؟ الجمهور على أن الاستلام والتقبيل لا يكون إلا بعض العبادة، ولا يكون عبادة لوحدها كالركوع، فإنه لا يشرع الركوع من غير صلاة، لا يشرع الركوع لله من غير صلاة، ما ورد هذا، صح ولا لا؟ قالوا وكذلك تقبيل الحجر الأسود لا يشرع من غير طواف، وقالوا كذلك السعي لا يشرع من غير حج ولا عمرة، فكذلك تقبيل الحجر الأسود لا يشرع من غير طواف. هذا هو مذهب جمهور العلماء. وقيل، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن تقبيل الحجر الأسود واستلامه هو عبادة لوحدها، فيشرع لمن كان في الحرم إذا لم يرد الطواف أن يذهب ويستلم الحجر الأسود ويقبله ويخرج. وقد روي هذا عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف. أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج من المسجد ذهب فاستلم الحجر الأسود وقبله. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنه لا يعلم فيه شيئا، لا يوجد يعني أنه يتعبد لله جل وعلا بفعل الاستلام والتقبيل، نعم، من غير طواف. وهو كذلك من السنة، كلامه صحيح من السنة. أما عن الصحابة فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل هذا، وهو أنه كان يستلمه ويقبله من غير طواف، والإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن فعله متأسي ابن عمر فله يعني فله دليل في هذا، وفعل الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يوجد فيه دليل ما يمانعه أصبح دليلا من أدلة الفقهاء، ومن تركه اكتفاء بأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يفعل لنقل، وأن الحجر الأسود جزء من عبادة، التقبيل جزء من عبادة، هذا أقوى في النظر أن الحجر الأسود عبادة في عبادة لا يمكن أن تنفك عن الأخرى، ولو كان فضله عظيم، لو كان التقبيل والاستلام وكذا فضل عظيم، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على هذا، ولو كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا لنقل إلينا نقلا ظاهرا واضحا، فما دام أنه لم ينقل دل على أنه لا يشرع. قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، قوله بكله أي بكل بدنه فيستقبله ويحاذيه، يجعل الحجر الأسود في وجاه أو في قبالة وجهه، فيكون يرى الجانب الأيمن من الكعبة والجانب الأيسر من الكعبة، يستقبل بدنه بالحجر الأسود. لهذا قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، بحيث أن الحجر الأسود الآن أمام بدنه كله وليس جزءا منه، فلو أنه التفت قليلا لكان الذي يحاذي الحجر الأسود جهة اليسرى، ولو أنه التفت قليلا لكان الذي يحاذي الحجر الأسود جهة اليمنى. المؤلف يقول لا بد أن يحاذيه بكله، ولا يصح إذا لم يحاذيه ببعض، إذا لم يحاذي بكله فلا يصح، لا بد أن يحاذيه بكل جسمه. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن المحاذاة لا بد أن تكون بالبدن كله، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي في الجديد. واستدلوا على هذا بأن الحجر الأسود كالقبلة، ومن المعلوم أن القبلة لا بد أن يستقبلها الإنسان في أول صلاته، يعني في صلاته لا بد أن يستقبلها، فجعلوا الحجر الأسود كالقبلة. واستدلوا أيضا بأنه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومذهب الشافعي في القديم، أنه لا يلزمه أن يحاذيه بكله، وإنما يكفي المحاذاة ببعضه. واستدلوا على هذا بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى هذه المحاذاة. ومن المعلوم أن الناس يحتاجون لمثل هذا، الناس يحتاجون لمثل هذا، أن ينقل لهم أنكم لا بد أن تحاذوا الحجر الأسود بكلكم، لا بد أن ينقل هذا، ولا يعرف في هذا الحديث صحيح صريح، لا يعرف في هذا. لكن لو فرض أن الإنسان استلمه فإنه قطعا سيواجهه، أو لا أو لمسه، نعم سيواجهه، لكن إذا كان لا يواجهه، لا لا لا لا يلمسه ولا يقبله، فإن هذا ما يشق على الناس، أن يجلسوا ليستقبلوا هذا الحجر ويتأكدوا أنهم استقبلوه بكليتهم. فالصواب هو القول الثاني، أنه يجزي استقبال والمحاذاة بالبعض ولا يلزم الكل، فكل من حاذاه فقد استقبله. وقول المؤلف محاذاة علمنا أنها ظنية تقريبية، لأنها محاذاة وليس فيها تكلف ولا تنطق، وإنما هو في غلبة ظنه يعتقد أنه حاذاه الآن فقد وقعت المحاذاة. إذا قوله هذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجزي الاستقبال ببعضه ولا يلزمه أن يستقبله بكليته. قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، ثم قال ويستلمه. يستلمه ما معنى يستلمه؟ يمسه. ومادة استلم ومادة تسلم، عندنا مادتان، ها، مادة استلم ومادة تسلم. نحن نستخدم استلم من القبض، استلمت البحث واستلمت الظرف واستلمت كأولى، والفصيح في اللغة هو تسلم. استلم لا تطلق على معنى تسلم على الآخر، لا تطلق في أصل اللغة، وهذا هو المشهور عند اللغويين أنها لا تطلق على هذا. ولكن وحتى يعني في المعاجم تجد فعلا أن مادة تسلم هي المادة المعتبرة في الأخذ والإعطاء، لا تستخدم استلم، تقول تسلمت الشيء، سلمت الشيء، يسلم الشيء، ها، سلم الشيء. لكن مادة استلم فيها مادة معنى المس، استلمه بمعنى مسه، نعم. وقد ذكر بعض أهل اللغة أن مادة استلم يتوسع فيها ويكون فيها معنى المس، معنى التسلم والآخر، ذكر بعض أهل اللغة هذا. لكن فعلا من قرأ هذه المادة في المعاجم وجد أن مادة استلم هي لا تتسع إلا لمعنى المس، ومادة تسلم هي التي تتسع لمعنى الآخر والعطاء. نرى الآن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود هذه مادة خاصة فيها لا إشكال فيها. هل هو معنى استلم الحجر الأسود أي أخذ منه وأعطى، أو أنها معنى المس؟ معنى المس، نعم معنى المس، ليس بمعنى القبض وليس بمعنى أخذ الشيء، وإنما هي بمعنى المس فقط والجس. لكن مادة تسلم لا تستخدم هنا، لا يقال فيتسلم الحجر الأسود. هذا فالمشهور عندنا في اللغة الآن في الدارج عندنا استلمت، حتى الشرطة يقول استلمت ولا استلمت، حتى عندنا الآن أكثر الاستخدامات. الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال بأن استلام كل شيء بحسب رحمه الله، هذا توسع بالمادة حقيقة، وهو إمام فحل ما هو، قال استلام كل شيء بحسبه، فيصف على هذا التوسع يصح المعنى الدارج عندنا أو لا تصح هذه المفردة. قال استلام كل شيء، لكن هو استشكلها، هو رحمه الله تعالى واضح أنه استشكلها، أن الاستلام هو بمعنى المس والناس يستخدمونها بمعنى القبض والأخذ، فقال رحمه الله إن استلام كل شيء بحسب، وخرج من هذا الإشكال رحمة الله عليه. نعم، وهي التي وردت بها السنة، قال فاستلم الحجر الأسود هكذا، هذا لا إشكال فيها أنها وردت في السنة. قوله ويستلمه، انعقد الإجماع على أنه يشرع استلام الحجر الأسود، وهو وضع يده وهو وضع فيه على على على الحجر الأسود. ولهذا قال ويستلمه، قال ويقبله فقط، لا يستلمه فيه فقط فيضع فيه عليه، بل يقبله. وقد انعقد الإجماع على هذا، على أنه يستلم وعلى أنه يضع فيه عليه ويقبله، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، وثبت أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما أتى إليه نعم استلمه وقبله وقال قد كان صلى الله عليه وسلم بك حفيا، بك حفيا، يعني أنه كان يحتفي بك ويشتد لتقبيلك واستلامك صلى الله عليه وسلم. قال ويستلمه ويقبله، إذن لا يشرع شيء زائد على هذا، وهذا هي مسألة السجود على الحجر الأسود، السجود على الحجر الأسود وهو وضع الجبهة وإبقاؤها عليه من غير تقبيل. نعم، اختلف أهل العلم في السجود على الحجر الأسود هل هو مشروع أم لا، والمشهور من مذهب الجمهور أنه يشرع السجود على الحجر الأسود فيقبله ويسجد عليه. واستدلوا على هذا بفعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في هذا، وكل الأحاديث الواردة فيه شديدة الضعف. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والقول الثاني إلى بدعية السجود عليه، قال لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة زائدة. والصواب في هذا أن السجود عليه غير مشروع، لأن فيه عبادة محضة كاملة تحتاج إلى دليل، ولم يوجد الدليل. وأما البدعية فغير صحيح، قول ضعيف البدعية، لأنه ورد عن عن الصحابة، فلا يقال بشيء فعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، ولكن يقال بأنه غير مشروع لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. يعني ليس هناك دليل عام عندنا حتى نرتكز عليه، ليس عندنا دليل عام نرتكز عليه على قضية السجود، فالسجود عبادة محضة أو لا، يحتاج إلى دليل صريح واضح، ولم يوجد هذا الدليل. إذا قوله ويستلمه ويقبله، نقف على قوله فإن شق قبل يده صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. أنا أبو حنيفة يلزم